قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما جاء في البتة. قال الراوي: وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رجلا قال لعبد الله بن عباس: إني طلقت امرأتي 100 طليقة فماذا ترى علي؟ فقال له ابن عباس: طلقت منك 93 اتخذت بها آيات الله هزوا. جاء مالك رحمه الله ابتداء في هذا الباب بالصيغة وعنون ما جاء في البتة. والبتة كما قلنا البت والبتل القطع. وساق الحديث الأول أثرا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وفي هذا نهاية الفقه والحكمة، لأن عن ابن عباس وقع الخلاف في الطلاق، فبدأ بفتوى وصدر بها الباب بأسوح الأسانيد. جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقال: إني طلقت زوجتي 100 ماذا أفتاه ابن عباس؟ قال: حرمت أو طلقت منك 3 والباقي من 197 اتخذت بها آيات الله هزوا، أي لعبا. وهنا فتوى ابن عباس في من طلق 100 أو 90 أو 50 أو 20، ما حكمه في هذه الحالة؟ إذا طلق أكثر من 1 أو 2 من 3 فما فوق، ما حكمه عند ابن عباس؟ قال بأنها إيش؟ طلقت منك 3. ولماذا 3؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل الطلاق في الإسلام 3 كما في قوله تعالى: الطلاق 2. ثم بعدما ساق الخلع وما عدا ذلك: فإن طلقها بعد فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، أي فإن طلقها بعد الطلقتين ولا يكون إلا 1 فتنضم إلى 2 فتكون إيش؟ 3. وتحديد الطلاق بال3 ردا على ما كان عليه العرب في الجاهلية، كانوا يطلقون بلا عدد، ولو إلى 100 وكان الرجل إذا أراد مضايقة الزوجة والتضييق عليها وإيذاءها يطلقها ثم ينتظر عليها حتى تقارب الخروج من العدة يراجعها، وهكذا معها حتى وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت المرأة وقال الرجل لزوجتي: والله لا أطلقك ولا آويك وتظلين هكذا. قالت: وكيف هذا؟ قال: أطلقك ثم أدعك حتى تشارفين العدة فأراجعك، وهكذا. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكت إليه أمرها، فأنزل الله سبحانه الطلاق 2 أي 2 لك فيهما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، لك حق الرجعة في 2 فإذا جاءت 3 فليس بعدها رجعة، واستقر الأمر على ذلك. فهنا الرجل طلق 100، وهنا السؤال يزاحم الذهن: هل وقف وأخذ السبح ولا أخذ يعد طل أنت طالق أنت طالق حتى أكمل 100، ولا قالها أنت طالق 100؟ المتبادر إلى الذهن ما هو؟ ها؟ مجموعة في كلمة واحدة. إذن فتوى ابن عباس حبر الأمة رضي الله تعالى عنهما أفتى الرجل بأن الذي طلق زوجته 100 في كلمة واحدة حرمت عليه أو طلقت منه 3. 3 مفرقة كل واحدة وحدها أو 3 3 هنا يقول الباجي: طيب إذا طلقت عليه 3 وبقي 97، إذا تزوجت زوجا غيره ورجعت إليه هل تطلق 3 3 من 100 من 97، أو أن 97 راحت وانتهت وكانت هزوا ولعبا؟ نعم راحت ومضت ولا بقاء لها، فإن تزوجت زوجا غيرا ثم رجعت إليه وتزوجها فلا علاقة للمئة تطليق السابقة بهذه الزيجة الجديدة. إذن أول شيء هذه الفتوى من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، اعتبر من طلق مئة أن المرأة طلقت بثلاث، وثلاث جزء من مئة مجموعة. تقدر تقول أولها ولا آخرها ولا وسطها ولا من أي جهة؟ أبدا، ثلاثة من المئة.